بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان عبد الله بن عمر سيرة عطرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وعلى ذريته الطيبين وعلى خلفائه الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا نجوما يقتدى بهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وقال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي يقتدي ويتأسى بمن ذهب من الأخيار الأبرار. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الأحياء يتغيرون، الأحياء ينتكسون، الأحياء ينحرفون، لكن من مات على السنة يقتدى به، وكذلك من عاش عليها ملتزما بها يقتدى به. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. هؤلاء الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم على عينه، واختارهم الله لحمل هذا الدين، وكل جيل في الإسلام بعدهم عالة عليهم، ولهم من الأجر مثل أجور الأمة. فمن الذي فتح البلاد؟ ومن الذي نشر هذا الدين في العباد؟ وللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجور أصحابه ومن بعدهم. ولذلك لو وزن بالأمة رجح بهم عليه الصلاة والسلام. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فوقنا في كل علم وفقه ودين. هؤلاء رأيهم خير لنا من رأينا لأنفسنا. اصبر نفسك مع السنة يا أخي، وقف حيث وقف هؤلاء الصحابة، واسلك سبيلهم، لأنهم ما قالوا إلا عن علم ولا كفوا إلا عن علم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ربنا تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هم سادات المؤمنين، أوفوا بعهودهم مع الله، وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس. فمنهم من مضى إلى ربه ومات في سبيل الله مقتولا شهيدا، أو مات على الصدق والوفاء، ومن بقي منهم لم يقتل فهو ينتظر إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ما غيروا ولا بدلوا، أسلموا وتابوا وأنابوا. وفي هذا درس لنا في الثبات على الدين، وأن نتمنى إحدى هاتين الحسنيين من هؤلاء النسج الأول، الذي لم يبدل ولم يتبدل، الذي كان همه لله وحاجته إليه سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر بن الخطاب، شاب نشأ في طاعة الله، رجل صالح من ذوي الصحبة المبكرة، درج في الحياة في سبيل الله غلاما وشابا وكهلا وشيخا، فرأى عزيمة محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، وقوة أبيه عمر، وحياء عثمان ورحمته، وعلم علي وجهاده، وحلم معاوية. عاش رضي الله تعالى عنه في كنف الكبار، إنه رجل لم يقصر به نسبه ولا عمله. أبوه معلوم، وأمه زينب رائطة بنت مضعون، اجتمع له المجد والشرف من أطرافه، عدوي من قريش، أمه من المهاجرات. كان رجلا صالحا، كانت ولادته سنة 3 من البعثة، لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن 13 سنة، وكانت بدر بعد البعثة 15 سنة، وكان عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 22 عاما. اعتنق مع أبيه الإسلام، ولم يثبت أنه أسلم قبل أبيه، وهاجر مع أبيه ولم يثبت أنه هاجر قبل أبيه، وشارك أهله ما أصابهم من أذى المشركين بمكة. وعن نافع عن ابن عمر، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ قال: إنما هاجر به أبواه، يعني أنه ليس كمن هاجر بنفسه. والحديث في البخاري. وكان إذا قيل له إنه هاجر قبل أبيه يغضب ويقول: قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر وقال: اذهب وانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. رواه البخاري. فإذا البيعة حصلت قبل أبيه مباشرة، بادر لتحصيل الخير، ثم أخبر أباه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استيقظ. وأما الإسلام والهجرة فكانت مع أبيه، لقد نشأ بمكة وعاش فيها طفولته، وانتقل إلى الإسلام، وانتقل إلى دار الهجرة وهو على الإسلام. فعشر سنوات أمضاها ابن عمر في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، كان من أولئك الشباب الذين في أول أمرهم سكنوا المسجد، وهو في ربيع شبابه وفتوته ونضارته، لازم المسجد، حتى قيل كان ابن عمر من أحلاس المسجد يأوي إليه ويسكنه. أول ما هاجر ما كان له بيت ولا مسكن، وأخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فسكن ابن عمر المسجد حتى بنى لنفسه حجرة ما أعانه عليها أحد من خلق الله. وكانت هذه الزيجة الموفقة لأخته مقربة له من النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بيت أخته يدخل عليها فيتعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان عبد الله بن عمر المبشرين بالجنة؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ جاء في مسند أحمد وهو حديث صحيح عن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فاستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. قلت: فأين أنا؟ قال: أنت مع أبيك. وهذا يدل على أنه مبشر بالجنة رضي الله عنه. مرة كان على جمل صعب لعمر، فجعل الجمل يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه يربيه: يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. رباه عمر على الورع كذلك. ولما اشترى إبلا وأرسلها إلى حمى المسلمين، لما سمنت قدم بها. دخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: يا عبد الله بخن بخن ابن أمير المؤمنين. قال: فجئت أسعى. قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، أليست حقا عاما لكل المسلمين؟ قال: أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين يا عبد الله بن عمر، أغدو على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. فيقول له: لا، لن تخلو من محابة. ألست ابن أمير المؤمنين؟ بالتأكيد حاباك الناس. والحل؟ قال: كل ما ولدت إبلك في هذه المدة وهي ترعى في حمى المسلمين ترد إلى بيت المال، وتأخذ عدد إبلك قبل أن تدخل في الحمى. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه لما قتل واستشهد عمه زيد بن الخطاب في معركة اليمامة، رجع هو من المعركة سالما مع أنه قاتل وجاهد، جعل عمر يؤنبه: لماذا لم تستشهد كما استشهد عمك زيد؟ قال عمر لعبد الله لما رجع: ألا هلكت قبل زيد؟ انظروا ماذا يقول الأب لابنه: ألا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد وأنت حي؟ قال: حرصت على ذلك أن يكون، ولكن نفسي تأخرت فأكرمه الله بالشهادة. وفي رواية قال: ما جاء بك وقد هلك زيد؟ ألا وريت وجهك عني؟ قال: سأل الله الشهادة فأعطيها، وجهدت أن تساق إلي فلم أعطها. كان حريصا لكن ما كتب الله له الشهادة. كانت التربية في الصغر وفي الكبر، لم تتوقف تربية الأب لابنه على سن معينة. أيها الإخوة، الرجل هذا في الحقيقة أبوه غطى على سيرته، لأن عظمة عمر يمكن أن تنسي ولده، لكن في الحقيقة ولده عظيم، وهذا من أسباب سوق هذا الموضوع. هذا شاب نشأ في طاعة الله، مثال للشباب كيف ينبغي أن ينشأوا. هذا لما جاء إلى المدينة كان عمره بين 12 و13 سنة و13 عاما، فكيف عاش؟ كيف نشأ؟ كيف تربى؟ لم يكن يقوم الليل، لكن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه لحفصة: تبلغ أخاها، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ما ترك قيام الليل بعدها، عرف بالعبادة والورع والخوف من الله والزهد. نحن نريد شخصيات إسلامية متكاملة، فإذا أردت التكامل ترى في شخصية عبد الله كما ترى في شخصية أبيه. عرف بصدقه وبره وعلمه وفقه، فإن أردت في الجهاد لقد كان حريصا على الجهاد، ورد في أحد استصغره النبي عليه الصلاة والسلام، وقبله في الخندق، وشهد المشاهد بعد ذلك. والعلم نقل عبد الله من الحديث أكثر مما نقل أبوه من الحديث. كان عبد الله رجلا آدم أسمر شديد السمرة، كان جسيما ضخما، يقول: إنما جاءتنا الأدمة من قبل أخوالي، والخال أنزع شيء. كان أبي أبيض لا يتزوج النساء شهوة إلا لطلب الولد. كان عبد الله رضي الله عنه ربعة من الرجال، له جمة تضرب إلى منكبيه، جسيما يخضب بالصفرة ويحفي شاربه شديدا حتى يظن من رآه أنه ينتفه. كان إلى الطول أقرب، كان أشبه ولد عمر بعمر ولد عبد الله. ما ناقة أضلت فصيلها في فلاة من الأرض بأطلب لأثرها من ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان حسن المظهر، وكان يعتني بشعره ويدهن، وكان له زوجات وسراري، ومن أولاده أبو بكر وواقد وعبد الله وأبو عبيدة وعمر وعبد الرحمن، وبه يكنى، وسالم، وسالم أعظم أولادي على الإطلاق، وعبيد الله وحمزة وزيد وأبو سلمة وقلابة وبلال. وكان له من الإناث حفصة وسودة وعائشة. من هو أفقههم؟ سالم، أحد الفقهاء السبعة المشهورين. إنه من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله، أو نافع عن عبد الله أيضا. كان عبد الله يحب سالما لأنه أحرص أبنائه على العلم وعلى العمل بالعلم. يلوموني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. عبد الله أشبه أولاد عمر بعمر، وسالم أشبه أولاد عبد الله بعبد الله. كان ابن عمر رضي الله عنه حازما لينا، كان يقتدي بسيرة أبيه: أحب أن يكون الرجل بين أهله كالصبي، فإذا احتيج إليه كان رجلا. فإذا هو متواضع لين بين أهله كالصبي، فإذا احتيج إليه كان رجلا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يربي أولاده ويقاوم اللحن، الخطأ في اللغة، ما كان يرضى أن أولاده يخطئون في اللغة، لدرجة أنه كان يؤدبهم أحياناً بالضرب على الخطأ. وكان يسمح لأولاده باللعب المباح، فإذا رأى أحدهم خرج عن ذلك نهاه وعاقبه. وجد مرة مع بعض أهله الأربع عشرة، وهو نوع من الألعاب يشبه النرد والورق، فضرب بها رأسه. وكان عبد الله رضي الله عنه وصولاً للرحم، وصولاً لأبيه بعد موته. وقصة مشهورة لما خرج إلى مكة وهو على حمار يتروح عليه، إذا تعب من ركوب البعير ركب الحمار يرتاح، وكان له عمامة يشد بها رأسه. فبينما هو في الطريق مر به أعرابي. من الذي عرف الآخر؟ عبد الله عرف الأعرابي. قال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار ثم قال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك، يعني أنت تحتاجها. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت الأب. وإن أباه، إن أبا هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، رواه مسلم. فهذا إيثاره وشدة بره بأبيه. ليس الأعرابي صديقا لعمر، أبو الأعرابي صديق لعمر. ولأن أبا الأعرابي كان صديقا لعمر، إذن يكافأ هذا الأعرابي ابنه. كان ابن عمر رضي الله عنه حسن الخلق، مشاركا للناس في أفراحهم وأحزانهم، يسأل عنهم، كان يبادر بالسلام، وقصة مشهورة. إذا ذهب إلى السوق لا يبيع ولا يشتري ولا يماكس ولا يساوم أبدا إلا للسلام، لكي يسلم يبتغي أجر السلام. إذا صحب أحدا في سفر يشترط عليه أن الأذان له، وأن الذبيحة هو التي يذبحها لهم، وأنه هو الذي يخدمهم. مجاهد صحب ابن عمر ليخدمه، قال فكان يخدمني. يشترط إذا جاء أحد يقول أصحابك، يقول الخدمة علي. وهذا من تواضع رضي الله عنه، يطأ الناقة ليركب صاحبها، وكان يحسن إلى مواليه. ابن عمر كان كثير الموالي، عنده عبيد كثر، فكان ينظر من أتقاهم من أعبدهم يعتقه، فكانوا يحتالون عليه، فيطيل بعضهم في المسجد ويبكر إلى المسجد، فيري ابن عمر أنه من أصحاب العبادة فيعتقه، فيقولون يا أبا عبد الرحمن والله ما بهم إلا أن يخدعوك. قال من خدعنا بالله عز وجل إن خدعنا له. أشهر مواليه على الإطلاق وأعلمهم، وهو تلميذه الذي نقل أكثر علمه، وكان وفيا له، وكان توفيقا من الله لابن عمر أن يرزق بهذا التلميذ مولى من موالي ابن عمر. إنه نافع نافع نافع من جودة نافع. دفع لابن عمر في نافع 10,000 دينار ليبيعه، فرجع إلى صفية، إلى امرأته صفية، وقال دفعوا لي كذا. قالت فماذا تنتظر؟ قال هل ما هو خير من ذلك، هو حر لوجه الله. ابن عمر أصاب نافعا في بعض مغازيه، وهذه قصة عظيمة جدا. كيف ينقل مولى؟ أخذ سبيا في معركة في الجهاد، يعني ما كان من المسلمين، ثم ينقل ليكون من أعظم رواة الحديث على الإطلاق، وأشهر راوي عن ابن عمر. نافع نافع. كيف استطاع ابن عمر رضي الله عنه أن ينقل شخصا من سبي أخذ في معركة إلى أن يكون من أكبر علماء ذلك الزمان؟ هذه التربية العظيمة التي كانت بالقول والفعل. نافع لم يقصره ابن عمر على نفسه، وإنما أخذ نافع عن أبي هريرة وأبي لبابة وأبي سعيد ورافع وعائشة وأم سلمة، وحمل عنه العلم كثير، كعبد الله بن دينار وصالح بن كيسان ويونس بن عبيد وأبو إسحاق السبيعي والزهري وموسى بن عقبة وابن عجلان والحكم بن عتيبة ومالك والأوزاعي، أئمة حملوا عن نافع، ونافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد. يقول عبد الله بن عمر العمري لقد من الله تعالى علينا بنافع. نعم، لأنه نقل لهم علم عائلتهم وأسرتهم من عبد الله بن عمر. كان نافع حافظا ثابتا، ثبتا له شأن أكبر من عكرمة عند أهل المدينة من أئمة التابعين. من الذي أوصله إلى هذه المرحلة؟ هذه أيها الإخوة العظمة، أن نصل بالأشخاص إلى درجة الفقه والعلم والقدوة، يعني الإمامة، واجعلنا للمتقين إمامة. من أعظم الأشياء أن يصبح الإنسان إماما يقتدى به. أتى علينا زمان يقول ابن عمر ما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم. يتذكر عبد الله الأيام الخوالي، يتذكر سابق العهد كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الواحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه مع أنه ملكه، ويرى أن إخوانه المسلمين لهم حق في ماله لا يقل عن حقي في ماله، فلا يرى أنه أحق بماله منه، ولذلك لو طلب أعطى. فيقول عبد الله أتى علينا زمان، يتذكر ذلك الزمان، قال ونحن اليوم، ما قال أنتم اليوم، قال ونحن اليوم، الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم، الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم ويتبايعوا بالعين، بيع العينة الحيلة على الربا، واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله. اتبعوا أذناب البقر يعني اشتغلوا بالزرع عن الجهاد، وليس فقط زرعوا، اشتغلوا بالزرع عن الجهاد. أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. تذكر ما حدث للكبار ونقله إلى الجيل التالي مهم، لأن الجيل هذا الجديد ما رأى الأئمة من قبل. فالذي حضر يقول لمن لم يحضر، والذي شهد يقول للذي لم يشهد، والذي عاش يقول للذي ما كان حيا في ذلك الوقت يقول له كنا في ذلك العهد كذا وكذا وكذا. من أمور الخير اتصال الأجيال بالخير مهم جدا في التربية، أن ينقل للجيل التالي ما كان الجيل السابق عليه. كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. هذه كلمة كانت باستمرار تقال، الصحابة ينقلون للتابعين الأجواء التي كانوا يعيشون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من خلال هذه الروايات نعرف كيف كان حياة الناس والمجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حسن التعليم، يتمسك بالسنة جدا لا يجيز تجاوزها. عطس رجل جنب ابن عمر فقال الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله، تكملة الخطبة، حول العطسة إلى خطبة، الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، رواه الترمذي وحسنه الألباني. إذن من مرويات العطاس، إذن من روايات العطاس الحمد لله على كل حال إذا عطس. وابن عمر ما قال للرجل الكلام هذا غلط، الكلام الحمد لله والسلام على رسول الله ليس غلطا، لكن في هذا الموضع ليس هو السنة، ليس هو السنة أن تقول هكذا. الرجل زاد، فقد يقول واحد زيادة الخير خيرين، لكن السنة لا تقبل هذا، الزيادة في الدين كالنقص فيه. ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على الصدقة والبر والإحسان، ولا يتصدق بأي شيء، وإنما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. ولذلك كان عبيده يشمرون إلى المسجد لعل ابن عمر يعجب بأحدهم فيعتقه لوجه الله. يقول نافع رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له، هذا البعير أو الدابة النجيبة النفيسة قد أخذه بمال عظيم، فلما أعجبه سيره أناخه مكانه ثم نزل عنه، فقال يا نافع انزعوا زمامه ورحله وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن المهداة إلى البيت العتيق. الإشعار العلامة على الدابة كتعليق النعال في رقبتها أو جرح سنامها فيسيل شيء من الدم على صفحة جلد البعير فيكون علامة على إهدائه إلى البيت العتيق. لما أعجبه تصدق به مباشرة وجعله في البدن إلى البيت العتيق. ابن عمر رضي الله عنه كان له عدد من السراري، كان أحب أما عنده رميثة، فنظر إليها فقال إني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني والله إن كنت لأحبك في الدنيا اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ابن عمر مرة كاتب غلاما له، اتفق معه على مال معين يدبره الغلام ويعطيه لابن عمر ويقسطه عليه تقسيطا، فإذا اكتمل المبلغ عتق، إن عتق فجاءه أحد عبيده بالمال المطلوب. قال: من أين أصبت هذا؟ قال: كنت أعمل وأسأل، أعمل وأخذ أجرة لكن ما كفت، فسألت الناس مساعدات وأعطوني. قال: جئتني بأوساخ الناس تريد أن تطعمنيها؟ أنت حر لوجه الله ولك ما جئت به. كاتب أحد غلمانه مرة على 40,000، فأدى الرجل 15، ثم جاء إنسان إلى هذا العبد المكاتب قال: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم؟ ارجع إلي فقل عجزت. فجاء إلي بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها، أنا كتبت على نفسي 40، امحها وأرحني. فقال: لا، ولكن امحها أنت إن شئت. فمحاها، ففاضت عينا عبد الله وقال: اذهب فأنت حر. قال: أصلحك الله، أحسن إلى ابني. ابن الرجل هذا عند ابن عمر، قال: هما حران. قال: أحسن إلى أمي ولدي، قال: هما حرتان. جاءه مرة 22,000 دينار في مجلس ما قام حتى فرقها جميعا، باع أرضا له ب200 ناقة، حمل على 100 منها في سبيل الله عز وجل في الجهاد، خصصها. وهكذا اشتكى مرة مرض فجاءه عنقود عنب، اشتروا له بدرهم، فجاء مسكين يطرق بابه قال: أعطوه إياه. فذهب واحد من أهل ابن عمر إلى المسكين واشتراه بدرهم ورجع، لأنهم يريدون أن يأكل عبد الله عنبا وهو مريض لعله يكون له فيه علاج دواء، فاشتراه بدرهم وعاد به إلى عبد الله. فجاء المسكين وقال: مسكين بالباب، قال: أعطوه إياه. فخالف إليه إنسان فاشتراه بدرهم، ثم جاءه المسكين قال: بالباب مسكين، قال: أعطوه إياه. لم يذق ابن عمر هذا حتى توعد أحد أهله ذلك المسكين أن يعود، ولو علم ابن عمر ما ذاقه. مرض مرة فاشتهى سمكا، صنع له وطبخ، فلما وضع بين يديه جاء سائل فقال: أعطوه إياه. قالت امرأته: نعطيه درهما أنفع له من هذا وأنت تأكل. قال: شهوتي ما أريد، لأن الآن نفسي تشتهيه لا أريده. ما كان عبد الله يقبل ثناءات الناس ويمشيها. فابنه مرة جاء أحد السائلين فأعطاه الأب، عبد الله أعطى ولده دينار للسائل، فلما انصرف السائل قال: ابن عبد الله، تقبل الله منك يا أبتاه. قال: لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت، لتمنيت أن أموت الآن. أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه يتصدق بإفطاره وليس عنده غيره. هذا الرجل رضي الله عنه لا يأكل إلا مع المساكين. هذا الرجل رضي الله عنه كان لا يأكل إلا وعلى إخوانه يتيم. هذا الرجل رضي الله عنه لما وجد مرة راعي غنم فأراد أن يختبره قال: أعطني شاة من الغنم. قالت: ليست لي إلا لسيدي. قال: قل له أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ فبكى ابن عمر واشترى الراعي وكان عبدا فأعتقه، واشترى الغنم فوهبها له وقال: كلمتك نفعتك في الدنيا، أرجو أن تنفعك عند الله يوم القيامة. عندما يواجه أهل الإحسان بمثل هذا يثبتون، عندما يكافئ المحسن يثبت. ونحن نحتاج اليوم إلى تثبيت بشتى الوسائل، في زمن عز فيه الثبات، في زمن كثرت فيه الانحرافات، في زمن عمت فيه التغيرات، يصبح الإنسان على السنة فيمسي على غيرها، يصبح على دليل شرعي فيمسي على غيره، وهكذا تقلبات. أيها الإخوة، كان من فقههم في دعوتهم أنهم يثبتون من استجاب لله ورسوله، يكافئون من يرونه على إحسان ودين. ابن عمر رضي الله عنه كان رجلا زاهدا، وليس كل شيء يشتهيه يشتريه أو يأكله ويتناوله. قال له ابن مطيع مرة: يا أبا عبد الرحمن، لو اتخذت طعاما فرجع إليك جسمك، أنت لأن نحلت تغيرت. قال: إنه ليأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة، أو قال: لا أشبع فيها إلا شبعة واحدة. فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظمأ حمار؟ والحمار أقل الحيوانات صبرا على الماء، يعني يقول: لما ما بقي من عمري إلا المدة اليسيرة، أنا في آخر عمري الآن، تريدني أن أشبع؟ قال رجل لابن عمر وهو أبو الوازع: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. هو الكلمة الثناء المدح: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. فغضب وقال: إني لأحسبك عراقيا. وكان بعض من في العراق يأتون بالعجائب من جهلهم: وما يدريك على ما يغلق ابن أمك بابه. أنت ما تدري أنا أغلق بابي على ماذا، يمكن عندي من المعاصي أكثر مما تظن بكثير، وربما ما ظن إن عنده معصية واحدة. ولما قال له بعضهم: يا خير الناس أو يا ابن خير الناس، قال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، أرجو الله تعالى وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. يعني كثر الثناء، كثرة الثناء، كثرة المدح تقطع الرجل، يتكل على مدح الناس ويظن نفسه فعلا كذلك، فيتوقف عن عمل الصالحات، يتوقف عن الاجتهاد في العبادات. ولذلك من الفوائد يا إخوان أننا لو مدحنا لا نسرف. وكذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يأكل ذلك الأكل الذي يحتاج إلى مهضمات، كما جاء عن ابن سيرين أن رجل قال ابن عمر: أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل عليك. قال ابن عمر: ما شبعت من الطعام منذ 4 أشهر، فكيف ما أحتاج إلى هذه الجوارش؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قوم ما في بيته من فراش أو لحاف أو بساط ما وجدوا ما يساوي 100 درهم، وربما لبس الخز، وربما لبس أسمالا. ابن عمر رضي الله عنه من تواضعه أنه يروي أحيانا عمن هو أصغر منه، بل ربما يروي عن التابعين، عن بعض التابعين، وربما ترك لباسا خوفا من الكبر أو يدخل في نفسه العجب، وربما امتنع عن رواية أحاديث ورعا خشية أن يكون فيها خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخطئ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو من أكثر الصحابة حديثا، ومع ذلك ما روى كل ما سمعه خشية أن يكون إذا شك في شيء تركه. كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس في الحج، فكان ابن عباس يجيب ويفتي فيما سئل عنه، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي. لماذا؟ لأنه يخشى من الفتوى بغير علم، وانطبعت هذه في أذهان من كان يسأله، سئل عن شيء فقال: لا علم لي به. فلما أدبر الرجل السائل لما انصرف من ابن عمر، سمع وهو يقول لنفسه: سئل ابن عمر عما لا علم له فقال: لا علم لي به. يعني أخذ درسا من ابن عمر رضي الله عنه، سأل رجل ابن عمر عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع السؤال، فقال له المستفتي يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال بلى، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عنه، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. جعل رجل يسب ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه ساكت، فلما بلغ باب داره التفت إليه وقال إني وأخي عاصما لا نسب الناس، أريد على القضاء، فامتنع. وبلغ من منزلته أنه عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود علي رضي الله عنه والكبار، وكان لا يقضي بين اثنين خوفا من حديث القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. يقول عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إليه فيقول أتدري ما يريد هؤلاء السائلون الكثر؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، يعني هم ينجون، يقولون أفتانا ابن عمر، يعملون بالفتوى، وعند الله يقولون سألنا ابن عمر، ونحن إذا زللنا ماذا سنكون؟ جسورا يعبرون عليها إلى جهنم. يقول زياد بن جبير كنت مع ابن عمر فسأله رجل نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، اليوم المنذور، وافقت يوم النحر، يعني ماذا أفعل؟ قال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه السائل نذرت أن أصوم الثلاثاء والأربعاء طيلة عمري، وافق العيد يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا عن نصوم يوم النحر. فأعاد السائل السؤال فعاد ابن عمر الجواب. ما معنى هذا الجواب؟ من يخبرني ما معنى هذا الجواب؟ ما معنى؟ نعم، معناه التوقف، ابن عمر متوقف. طبعا هو لا يصوم يوم العيد، لكن هل عليه أن يقضي يوم مكانه؟ لما سئل مالك رحمه الله عن مسألة فيها أمرني أبي بكذا وأمي نهتني عن هذا الشيء الذي أمرني به أبي، يقول أطع أباك ولا تعصي أمك. السائل يسأل أطع أباك ولا تعصي أمك، كلمة لا أدري والتوقف في المسألة، التوقف في المسألة لها صيغ عند العلماء، فأحيانا يسكت العالم ما يقول شيئا، وأحيانا يقول عبارات من جنس هذه أمرنا بالوفاء بالنذر ونهينا عن صيام يوم العيد، هذه عبارة توقف، يعني أنه كان رضي الله تعالى عنه ورعا في الفتوى، ورعا في الجواب، وقافا عند حدود الله عز وجل. يقول سالم عن عفة لسان أبيه ما لعن ابن عمر قط خادما إلا واحدا فأعتقه. يقول من دخل معه الكعبة سمعته يقول وهو ساجد اللهم إنك تعلم لولا مخافتك لزاحمنا قريشا في أمر الدنيا، يعني في الخلافة، لأن جاء وقت كان أولى الناس بالخلافة عبد الله بن عمر بعد وفاة يزيد بن معاوية، كان أولى الناس بالخلافة عبد الله بن عمر، ومع ذلك ما نافس فيها ولا طلب، بل إنه عزف عنها لله عز وجل، كان يلتزم الجد، ومن ورعه ما روى نافع عنه قال سمع ابن عمر مزمارا يمشي في الطريق، سمع مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ يعني بقي ابن عمر يمشي مبتعدا عن المزمار وهو يسأل نافع هل تسمع شيئا؟ حتى قلت له لا، فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. إذا لو قال لك واحد ما هو الدليل أننا إذا سمعنا صوت الموسيقى أغلقنا آذاننا؟ إذا ما نستطيع أن نغلق الموسيقى نغلق آذاننا، فهذا هو. ولكنه محمول عند عدد من العلماء على الاستحباب، يعني أنه ليس على الوجوب لأنه ليس متسببا فيه إلا إذا طرب وصار مستسيغا له، أما إذا كان منكرا له بقلبه فلا يضره مع نهيه عن المنكر ما أمكنه. وإذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد كسرها ثم أمر بها فأحرقت بالنار كما في الموطأ. ومر ابن عمر برجل ساقط من أهل العراق منهار، فقال ما شأنه؟ قالوا إنه إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا، يعني كأنهم يقولون من الخشوع والخشية يغمى عليه يغشى. قال إنا لنخشى الله وما نسقط. والصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم قوية، والوارد يأتي عليها قوي، قلوبهم القوية تتحمل الوارد القوي، الوارد الذي يأتي من تفكر في آية، من معنى، من خاطرة تأتي، من استحضار عظمة الله ونحو ذلك. وتلا مرة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. تلاها عبيد بن عمير، فجعل ابن عمر يبكي حتى ابتلت لحيته، واستمر في البكاء حتى أراد أحد الحاضرين أن يقول للقارئ أقصر فقد آذيت الشيخ. اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير ثلاثة مع عبد الله بن عمر، فقالوا تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة. وهذا محمول على أنه يرى من نفسه الأهلية والكفاءة في وقت ضاعت فيه بعض واجبات الخلافة، فتمنى أن يكون خليفة ليقيم أمر الدين كاملا. وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق أن أكون أميرا على العراق. والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، يعني أتزوجهما. وقال ابن عمر عبد الله أما أنا فأتمنى المغفرة. فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد نال ما تمنى، فإنه مبشر بالجنة. عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة، وعروة أخذ عنه العلم والحديث والسير، ومصعب صار أميرا العراق، وجرى عليهم من الفتن ما جرى. قرأ ابن عمر رضي الله عنه ويل للمطففين، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر. وقال نافع ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويقول إن هذا لإحصاء شديد. طبعا الآية منسوخة، لكن هذا تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى هذه بكى منها. وكان يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر النار فيقف عندها فيدعو ويستجير بالله تعالى. طبعا في صلاة النافلة يشرع إذا مررت بآية رحمة تسأل الله، وبآية عذاب تستعيذ بالله، وهكذا. أما في الفريضة فيجوز ولا يشرع. الفريضة يجوز ولا يشرع، لأن المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في قيام الليل في النافلة. فإذا لو قال قائل متى يشرع لنا إذا مررنا بآية تسبيح، بآية ذكر الجنة، ذكر النار، نسبح هنا ونستعيذ هنا، نسأل هنا ونستعيذ هنا؟ في الصلاة نقول في صلاة النافلة، وفي الفريضة نقول جائز غير مشروع. كان مرة جيء بماء بارد إليه فشرب، ففجأة بكى فاشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت آية في كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء. وقد قال الله عز وجل عنهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، لكن لا يمكنون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ابن عمر رضي الله تعالى عنه حضر مجالس العلم منذ وقت مبكر جدا، ومعه من الحديث الشيء العظيم، وهو أعلم من أعلم الناس بمناسك الحج، وكان في يوم موته خير من بقي من الناس، ومكث 60 سنة يفتي ويعلم. قال مالك بلغ ابن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة وكان إمام الناس. يقول الذهبي ولابن عمر في مسند بقي، طبعا بقي بن مخلد مسنده من أعظم وأكبر المسانيد، فيه 2630 حديثا بالمكرر، واتفق له يعني البخاري ومسلم على 168 حديثا، وانفرد له البخاري 81 حديثا ومسلم 31. قال الذهبي هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية، وأحد العبادلة الأربعة. من هم الثلاثة الآخرون من الصحابة العبادلة الأربعة؟ ها، إذا قيل عبادلة الأربعة من الصحابة من هم؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن الزبير. أما عبد الله مسعود ما يحسب معهم لأنه أكبر منهم جميعا. فهؤلاء الأربعة العبادلة في سن متقارب. وكان رضي الله تعالى عنه يستمد الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ باجتهادات كبار الصحابة. والربيع بنت معوذ أخبرت عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاء عمها إلى عثمان فقال إن ابنة معيذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ قال عثمان لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. قال عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا، فهو يقدر الأكبر منه سنا ويحترمه ويجله. وكان رضي الله تعالى عنه قد حصلت له قصة ذكرها عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة، فوجد فيها المتاع فجمعه ولم يخرج به، إذن هو أخرج ما فيها لكن ما أخرجه خارج البيت. طيب فأتي به ابن الزبير، ابن الزبير الآن جيء له بسارق جمع المسروقات لكن ما أخرجه خارج البيت، فجلده وأمر به أن يقطع. فمر ابن عمر فسأل فأخبر، فأتى ابن الزبير فقال أمرت به أن يقطع؟ قال نعم. قال فما شأن الجلد؟ قال ابن الزبير غضبت. قال ابن عمر وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده تقيم عليه حد الزنا؟ قال لا، لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها. قال: وهذا كذلك، وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع. فهذا نموذج من فقه ابن عمر رضي الله عنه، وكيف كانت المناقشة العلمية تتم للوصول إلى الراجح، وكان يستمد من فقه أبيه الكثير، وكان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه، يخالف أباه ويوافق أباه في كثير. ومن ذلك أن عمر كان يرى جواز شرب الإناء المضبب بالفضة، لكن يضع فمه على غير موضع الفضة، وكان ابن عمر إذا سقي به كسره. وكان عمر لا يجيز بيع الأشياء المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها، وكان ابن عمر يرى جواز ذلك. وكان عمر يجيز الزكاة في حلي النساء، وكان ابن عمر يقول زكاته إعارته. فإذن ليس معنى البنوة هنا أن يتابع أباه في كل شيء، فقد كان لابن عمر رضي الله عنه شخصية فقهية أيضا، وكان له تعامل مع المستفتين فيه وعظ وتذكير وتنبيه. جاء رجل إلى عبد الله يقول: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها. قلت لها: أمرك بيدك، يعني إذا أردت أن تطلقي نفسك طلقي نفسك، جعلت أمرك بيدك. فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت، إنها وقع الطلاق. فقال: أفعل يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عمر: أنا أفعل، أنت فعلت. فقال ابن عمر: أنت فعلت، أنت الذي جعلت أمرها بيدها، ثم جئت أنا تقول لا. فبعض الناس يحاول في المفتي ويلح عليه يمكن يغير: لا يا أبا، لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، لا تقول يا شيخ. عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. يعني يبيع مثلا 20 غرام مصنوعة ب25 غرام غير مصنوعة، يعني 25 ب20، ويقول للمشتري: الخمسة أجرة يدي، الصياغة أجرة الصياغة. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم، نحن بلغناكم كما بلغنا، فإذا لا زيادة. طيب، فكيف الإنسان الآن يريد أن يشتري ذهبا مصنوعا وعنده ذهب خام؟ كيف يا أخوان؟ واحد عنده مثلا 25 غرام ذهب خام يريد أن يعطيها للبائع ويأخذ منه 20 غرام مصنوع صياغ فيه الصياغة، فكيف يفعل؟ إذا عرفنا الآن أن التفاوت لا يجوز حتى لو اعتبرنا الزيادة، الفرق يعني مقابل أجرة الصياغة، إن هذا لا يجوز، فكيف يفعل إذن؟ نعم، أحسنتم، يبيع الذهب الخام الذي عنده ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب المصنوع بمثل ما معه أو أكثر أو أقل. ما دام الآن صار معه هذه يعني هذا النقد مثلا ريالات، مثلا جنيهات، دولارات، دينارات، فيبيع الذهب الذي معه يقبض ثمنه ثم يشتري الذهب الآخر، وهكذا في عملية الذهب الجديد والقديم. إذا أرادت أن تبيع الذهب القديم وتشتري جديدا، إما أن يكون مثلا بمثل فيجوز المبادلة، مثلا بمثل بيع 20 ب20. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم.